إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوتاه، لئن انتهى موسم حج هذا العام وأعتق فيه من أعتق من النار وفاز فيه من فاز وخسر فيه من خسر، فإن مواسم الخير لا تنقطع أبدا، بل هي مستمرة طوال العام. فالمسلم يستغل كل موسم في الخير ولو عملا قليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير العمل أدومه وإن إيش وإن قل، طبعا يقصد بهذا النوافل، أما الفرائض فلا يعذر أحد بتركها إلا بعذر معروف. خير العمل أدومه وإن قل، المهم أن تواظب عليه. ثم إن عندنا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المؤمن الذي يعمل الصالحات إبان صحته وإقامته، ثم قدر الله عليه مرضا أو سافر، فإن الله يكتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. إذا سافر أو مرض يكتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا فضل من الله عز وجل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لكن المهم أن يكون هذا العمل الذي نداوم عليه عملا بني على أصلين عظيمين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلو وجد عمل علق الإنسان فيه تعلق فيه بغير الله فإنه يحبط ويبطل مهما كان كثيرا. وإذا وجد عمل ربما كان فيه إخلاص لكنه ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كذلك عمل مرفوض وغير مقبول، لأن العمل لا بد أن يكون خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ما نبهت غير مرة في أن الإخلاص يناقضه الشرك، الإشراك بالله عز وجل، مثل أولئك الذين يتجمعون حول القباب والقبور ويعبدونها من دون الله، ينذرون لها ويذبحون لها ويقسمون بها ويخشعون أمامها ويقدمون لها القرابين والنذور ويسألون أصحاب الأضرحة والقبور قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فهذا لو أنه قال لا إله إلا الله مليون مرة هل تنفعه؟ هيا إخوتاه، أبدا لا تنفعه. أنا وقفت على أناس في بعض البلاد الإسلامية بعد الفجر يبدأون لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمكن مليون مرة، فإذا جاء الضحى ذهبوا يطوفون بالقبور ويسألونهم ما لا يسأل إلا من الله عز وجل، فنطقهم بلا إله إلا الله هل له قيمة الحال هذه؟ ليست له قيمة، لأنهم عبدوا غير الله. ولذلك فإن كفار قريش أهون شركا من عباد القبور في هذا الزمان. لماذا كفار قريش رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله؟ من يجيب؟ ها؟ لماذا رفضوا؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ليش؟ لماذا؟ لماذا يتكبرون؟ لأنهم يعلمون أنهم لو قالوها وعملوا بمعناها وآمروا بمعناها وعملوا مقتضاها أن ذلك يتطلب إزالة الأصنام والأوثان التي يعبدونها من دون الله، لذلك هم ابتداء رفضوا أن يقولوها. فهم أفقه بمعنى لا إله إلا الله من مشركي القبور في هذا الزمان. عباد القبور يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويحجون ويصومون، لكنهم لا يفهمون معناها ولا يعملون بماذا؟ بمقتضاها، بل ينقضونها. كيف ينقضونها؟ يعني الذي يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فرغ منها ذهب إلى ميت في قبره وذبح له ذبيحة، هل يقبل عمله؟ لا. أو أقسم به، أو دعاه من دون الله، أو قال مدد يا فلان، أو شلل يا فلان، أو أعطنا يا فلان، أو أغثنا يا فلان، أو نحن في حماك يا فلان، هذا لا قيمة لقولهم هذا لا إله إلا الله. طيب الذي يقول لا إله إلا الله وهو يقول يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، هل صدق في قول لا إله إلا الله؟ لا ما صدق. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أشرك مع الله، دعا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك، هذا شرك أكبر بالله عز وجل. والذي يقول لا إله إلا الله ألف مرة ثم يمد يده إلى البدوي ولا النقشبندي ولا التيجاني ولا المرغني ولا الختمي ولا العيدروس ولا فلان ولا فلان ولا المهدي وهو يكرر لا إله إلا الله، ثم يمد يده يا فلان أغيثني، يا فلان أعطني، شللة. ايش معنى شللة عندهم؟ هي اختصار لإيه؟ شيء لله، لكن اختصروه بعضهم شللة وآخروا قالوا شلة، حذفوا كل الحروف بدل ما يكون شيء لله شلة، يعني وفلان أعطنا شيئا لله. هل هو الذي يعطي أم الله؟ الله هو الذي يعطي، ومن زعم أن هذا المخلوق يعطي فقد كفر بالله عز وجل وأشرك به ما لم ينزل به سلطانا. طيب الذي يقول لا إله إلا الله لكن إذا جاء المولود ذهبوا به إلى الشيخ ولد حسونة يحلق رأسه ويترك له قزعة بسيطة ذكرى ويدفل في فمه بلعابه النجس، طبعا لعابه نجس لأنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه وبالتالي فهو ماذا؟ فهو نجس. مقابل إيش؟ يأتون بقماش نسيت اسمه، أخبرني بعض الإخوة في قماش معين يصنع منه جبة ويصنع منه أشياء له اسم تجيب كذا للشيخ من أجل أن يبرك الولد وأن ينجس الولد. نعم هو ينجسه، لا يبركه بل ينجسه، لأنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويتركون القماش يبيت عنده وكم ريال مدري كم جنيه من البكرة، هو يسميه ويخلع عليه ويدفل في فمه بلعابه النجس ويعني يزعم أنه يبركه من دون الله. فهذا الطفل قد أوقعوه في الشرك وهو لا يدري، لكن لعله إذا كبر يترك هذا الشرك الذي فعله آباؤه وأجداده. طيب شيء آخر، يرددون لا إله إلا الله ألف مرة لكن تأتي زوجته متعطرة متبخرة متزينة بشتى أنواع الزينة وتدخل عند شيخ الطريقة وتمكث عنده ما شاء الله أن تمكث، لا رقيب ولا حسيب، لكن الله يراهم ويرى يعني معاصيهم التي يقارفونها، والزوج ينتظر لأنه تيس ديوث تيس مستعار، وقد وقفنا هذا على هذا بأنفسنا في بلد ما من بلدان المسلمين، الزوج ينتظر والمرأة تدخل وحدها على الشيخ ما شاء الله. ماذا يفعلون في الخلوة في الغرفة؟ كانوا يصلون أم قاموا؟ كانوا يصومون أم قاموا يصلون أم قاموا يزنون؟ الأخيرة قطعا 100%، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما إيش؟ الشيطان. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم السؤال الذي طرح علينا قبل الحج عندما ذكر السائل أن شيخ الطريقة الولي فلان لا يأتي للمسجد، يبقى في الفندق ويبقى معه النساء، وأنت جاي تتعبد هنا وامرأتك مع هذا الطاغوت، ما قيمة عبادتك؟ هذا أحد الإخوة طرح هذا السؤال، قال نحن نأتي هنا نصلي والشيخ لا يصلي لأنه لا تلزمه صلاة، طبعا خلاص وصل إلى مرتبة سقطت عنه في ماذا؟ الصلاة. فيجلس مع الحريم ومعه، والله أعلم ماذا يدور من وراء الكواليس، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. يقول لك نحن نيتنا طيبة، لا والله والله يكذب، ما ليست طيبة نيته، يخلو بامرأتك وتقول نيته طيبة؟ من يأمن الذيب على الغنم؟ هل يمكن الأمان هنا؟ ها؟ لا والله وتالله وبالله لن يسلم منها ولن تسلم منه. واسألها بينك وبينها، قل ماذا فعل معك شيخ الطريقة عندما جلس معك وحده؟ إذن هذه هو أولاء طواغيت، فاحذروا من هؤلاء فإنهم طواغيت، احذروا منهم كل الحذر، والشرط الثاني يكون العمل صوابا، يعني لابد أن يكون وفق السنة. يعني شخص الآن يذكر يعني يهلل ويكبر ويسبح لكنه يترنم بها بشكل غنائي، هل لها قيمة؟ لا، لأنه ما جاءت وفق ماذا؟ وفق السنة. كالذين يلبون بتلبيات جماعية ويكبرون تكبيرات جماعية ويهللون تهليل جماعي، وأحيانا يتركون التهليل والتكبير والتهليل والتحميد ويقولون هو هو هو هو حي حي حي حي حي، هل هذا من دين الله؟ لا والله يا عبد الله، ليس هذا من دين الله، لا حي حي ولا هو هو، هذا كله من ألاعيب الشيطان، كل هذا من ألاعيب الشيطان، وكل هذا من تلبيس إبليس. فاتق الله وتعلم دينك يا عبد الله، تعلم تفقه في دين الله، اعرف الحلال من الحرام والسنة من البدعة والهدى من الضلال والتوحيد من الشرك والطريق المستقيم من الطريق المعوج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن علينا أن نجتهد فيما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى بعد أن نتفقه في دين الله عز وجل، ونتعلم ما يجب علينا وما يسن لنا وما يجب علينا تركه وما يجب علينا فعله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولا يمكن يا عبد الله أن تستمسك بالعروة الوثقى إلا إذا كفرت بالطاغوت، سواء كان يسمى وليا أو ميتا في قبره أو صنما أو حجرا أو شجرة أو نحو ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. تقدم في هذه المجالس المباركة ولله الحمد أن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ابن وضاح رحمه الله في كتابه البدع والنهي عنها، قال سئل مالك رحمه الله عن الرفع بالذكر عند الثغور، قال أكره، قال كريهه، وقال لم أجد الناس عليه، يعني التابعين السلف الله أكبر، كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير حتى لا ينامون ويغفلون. والإمام مالك من أتباع التابعين، يعني لم يجد أحدا من التابعين يفعلون هذا، إذن لا يعد أن يكون بدعة، سواء التكبير الجماعي أو التلبية الجماعية أو التهليل الجماعي أو غير ذلك. نعم. وعامتهم يقولون نحن مالكيون، فمن اقتدى بالأئمة سواء كما مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبو حنيفة فليلزم السنة، فإنهم كلهم كانوا على السنة رحمهم الله رحمة واسعة. يقول السائل الكريم: شيخنا جئنا من اليمن للحج، وجئنا لزيارة المسجد النبوي، ونحن عازمون على الرجوع إلى مكة، لكن لم نطف للوداع لأننا أصلا راجعون إلى مكة. أمس أعطيتكم قواعد حول 11 مخالفة لا أجد يعني غضاضة أن أعيدها اليوم باختصار. من خرج ولم يطف طواف الوداع فعليه دم بدون تفصيل، يلزمه دم، لأن طواف الوداع يجب أن يكون آخر عهدك بالبيت. ومن رمى أيام التشريق قبل الزوال فعليه دم، ومن خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم، ومن لم يبت بمنى فعليه دم أيام التشريق، ومن خرج من عرفة قبل الغروب فعليه دم، ومن وكل على الجمرات وهو صحيح سليم فعليه دم، لأن هذا التوكيل غير جائز البتة. ومن قدم الطواف على رمي الجمرات طواف الوداع فعليه دم، ومن دخل مكة بدون إحرام فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، وعليه ذبيحة يذبحها بمكة، يعني الذي دخل وأحرم من داخل مكة. ومن أحرم ثم خلع ملابس الإحرام إذا جاء قبل نقاط التفتيش فعليه الفدية، وهو أنه مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين مع التوبة، لأنه ارتكب إثما وفسوقا في الحج، يعني من حج بدون تصريح فهو مرتكب لإثم وفسوق. لأنه سيضطر إلى ارتكاب هذه الإيش المخالفات والعياذ بالله. من ترك الهدي وأن عنده نقود فإنه يقضيه إلزاما. كذلك يعني من راجع من خرج من حدود مكة دون أن يطوف بعد الجمرات دون أن يطوف طواف الوداع فعليه دم. لا أنتم تريدون حجا مبرورا أم لا؟ طب هل الحج المبرور هو أن تبحث عن الرخصة أو تتتبع الفتاوى الشاذة التي لا زمام لها ولا خطام ولا دليل شرعي؟ أقول للإخوة السائلين من اليمن وفقهم الله، على كل واحد منكم ذبيحة يذبحها في مكة، لأنه خرج من مكة دون أن يطوف طواف الوداع. نعم. يسقط طواف الوداع المرأة الحائض فقط، يعني إذا كان معكم نساء قد حضن فلا دم عليهن ولا شيء، لأنهن لأن دواء طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. نعم. إذن هذه التي عددناها لا تعيد الأسئلة عنها. نعم. السائل الكريم يفتتح سؤاله بقوله: اللهم صل على محمد الذي تقضى به الحوائج وتنفرج به الكرب وتحل به العقد. السؤال: هل التعبد في الروضة الشريفة مع الزحام هذه الأيام أفضل من باقي المسجد؟ بل الصف الأول أفضل من الروضة، الصلاة في الصف الأول لا سيما الفريضة أفضل من الروضة بأضعاف مضاعفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما قوله الذي تحل به العقد فهذا توسل بغير الله، تب إلى الله منه، الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة في حل العقد. تريد أن تكون يعني متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم فافعل ما أمرك به واترك ما نهاك عنه، هذا هو الطريق الصحيح للاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما أن تعتقد أنه تحل به العقد وتحل به الشدائد فهذا قد يكون توسلا بدعيا وقد يكون شركا بالله عز وجل إن اعتقد أن له قدرة مع الله تبارك وتعالى. نعم. يقول السائل: نعم، يقول طفت مع زوجتي طواف الإفاضة، يقول نعم، وهو موجود في الحرم المكي. سكوتر. نعم. يقول طفت مع زوجتي طواف الإفاضة في السكوتر، يقول هل يجزينا الطواف؟ قصدك العربة التي فوق الدور الثالث؟ هذه ما هي سكودر، هذه عربة. نعم. سكودر التي يلعب بها الأطفال. نعم. هل وأنا طفت وسعيت بهذه العربة. خلاص يكفيك الجواب هذا. نعم. يقول العربة الكهربائية في الدور الثالث، جزاهم الله خيرا. يعني يقول هو صحيح والزوجة مريضة، هل يجزئ عنه؟ ولو كنت صحيحا لك أن تركب معه وتقود بها العربية. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم عن حمل الحقيبة أثناء الإحرام ووضع الكمر، يقول هل الأسلم أن يكون فوق الإزار أم تحته، ولبس النظارة ونحو ذلك؟ كل هذا لا شيء فيه، لبس الساعة، النظارة، الكمر، الحقيبة. يقول يشير إلى بعض البلدان الإسلامية التي عندما يصلون الفريضة يذكرون الله ذكرا جماعيا، يقول هل هذا يكفي عن أذكار الصلاة؟ بل إنه باطل. هذه الأذكار الجماعية التي تتبع في بعض البلدان الإسلامية بشكل ترنمات تركوا الأذكار الصحيحة وهيئتها وصفتها، وابتدعوا إما أنهم زادوا في تلك الأذكار ما ليس منها، ولا وحتى لو أتوا بنفس الأذكار فإنهم يأتون بها بشكل غنائي جماعي. ونحن عندنا قاعدة أن العمل الصالح لا بد أن يكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شكله وهيئته وكيفيته وعدده ونوعه ووقته وزمانه ومكانه، فإن اختل واحد من هؤلاء فإن الذكر باطل. نعم. يقول السائل: وقفت أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء أحد فأمسك بي من الخلف وجعل ظهري للقبر، فهل أنا عصيت الله بفعلي هذا؟ طيب أنت لماذا تقف؟ سلم وانصرف يا أخي، لا تقف تسد الطريق على الناس، سلم نصف دقيقة يكفيك وأقل، تسلم ثم تنصرف. أما بعض الناس يقف ويتمسح فهذا قد ابتدع في دين الله ما ليس منه. أنت مر سلم وانصرف، لا تعطل الناس، وجزاهم الله خيرا أنهم صرفوك حتى لا تعطل مسار الناس أبدا، هم مأجورون إن شاء الله، وأنت إن غضبت عليهم فأنت مأزور، لأنهم ينظمون المسلمين للسلام. سلم ثم انصرف، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم انصرف، لا تزد على ذلك. نعم، هذا قريب منه يقول: هل إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أستقبل القبلة وأدعو؟ الثاني يقول: هل يجوز وداع الكعبة بالوجه أم لابد من؟ أنت لا بأس أن تسلم وأنت متودع. الذين يدعون البيت الحرام بالقهقراء. لا بأس أنك تسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. تسلم وأنت متوجه للقبر فقط، وعند الزحام تسلم بأي طريق كان. أما استقبال القبلة والدعاء عند القبر فهذه بدعة من البدع. إذا أردت أن تدعو فابتعد عن القبر، ابتعد عن القبر تماما. الدعاء عند القبر لا ينفعك بل لا يقبل. إن اعتقدت أن للدعاء عند القبر ميزة خاصة فدعاؤك باطل لا يرفع إلى السماء. الذين يودعون البيت بالقهقرة، الذين يودعون البيت يمشون إلى الوراء، هؤلاء مؤذون والله، مفسدون في الأرض، آذوا الناس. الطواف، إذا انتهيت من طوافك صلي ركعتين وانصرف، سواء اتجهت يمينا أو شمالا. أما أن تمشي على قفاك تؤذي الناس وتصدم هذا وتجندل هذا وتسقط هذا، فهذا عمل من أعمال الجاهلية البدعية. نعم، نشروا لهم فيديو أحسن الله إليكم مقطع مشهور، قالوا هذا من شدة حبهم للبيت لا والله، هذا من شدة بدعهم، هذا من كثرة بدعهم، يمشون إلى الوراء ويؤذون المصلين ويؤذون الطائفين ويؤذون الزوار. اتجه إلى المكان الذي تريد، سواء كنت مستدبر البيت أو مستقبل أو على جنب أو يمين أو يسار، توجه إلى طريقك الذي تريد بعد الفراغ من ماذا؟ من الطواف. نعم، أسئلة بمعنى. يقول السائل الكريم: أعمل في الجزارة وحجت ولله الحمد، لكن انصرفت بعد منتصف الليل ليلة العاشر، وحين وصلنا إلى ميناء رمينا قبل الفجر لأنه كان عندنا عمل فجرا. لا بأس عليك إن شاء الله، هذا أنت معذور. الجزارين والعسكر شرط الذين قد ينصرفون بعد منتصف الليل لا حرج عليهم، والعوائل أسر يعني العوائل لا حرج إن شاء الله تعالى. المهم تتأكد أنك خروجك من مزدلفة أنه كان بعد منتصف الليل. نعم، يقول: وهل على الجزار طواف الوداع؟ نعم، طواف الوداع ما فرق بين جزار وسباك وسواق وغيرهم، طواف الوداع يجب على الجميع ما عدا المرأة الحائض، إذا حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها. نعم، ومن ترك طواف الوداع فعليه دم مع التوبة الصادقة إن كان متعمدا، لأنه قد ارتكب فسوقا وإثما. سؤال أيضا يتكرر: هل يجوز للرجل مضاجعة زوجته في المدينة؟ نعم، لا بأس بذلك وفقك الله. المضاجعة ومقدماتها محرمة أثناء الإحرام فقط، أما ما عدا وقت الإحرام فسواء في مكة أو في المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن هناك دعاية يقولون: الولد الذي يحبل به في المدينة أو مكة يكون ولدا مباركا، هذا غير صحيح. لا فرق بين أن تحمل به في المدينة أو في مكة أو في مصر أو في الأردن أو في أمريكا أو في الشرق أو في الغرب. نعم، أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول: جارتي أعطتني نقودا وأملتني عليها أن أضعها عند قبر النبي، لا حول ولا قوة، ماذا أفعل بها؟ أعدها إليها. لا لا لا، لو وضعتها فأنت مبتدع ومقر للبدعة. ماذا يفعل بها النبي النقود صلى الله عليه وسلم؟ عندما تضع النقود، لو أنها أعطتها فقيرا في بلده خير لها من هذه البدعة. أما إلقاء النقود أو الأوراق أو الخرق أو الخيوط أو ما إلى ذلك عبر شباك القبر فهذه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. فأعد إليها نقودها وقل: هذا الأمر بدعة ولا ينفعك، فتصدقي بها على أي قريب منك محتاج. نعم، لعله إذا أرجعها إليها تهديها للبدوي. لعله إذا أرجع إليه لو أهدتها البدوي فقد أشركت بالله. نعم. أو النقشبندي أو الشاذلي أو القادري أو المرسي أو الشاذلي أو العيدروس، هؤلاء إما طواغيت وإما صالحون مظلومون مفترى عليهم. نعم. سائل كريم وفقه الله يشير إلى كثرة الزحام عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، يقول حتى تكون هناك خصومات وأصوات مرتفعة، هل هذا يجوز؟ أولا الصحابة كانوا يتأدبون عند قبر رسول الله كما يتأدبون معه في حياته فلا يرفعون أصواتهم. الأمر الثاني، لماذا هذا الزحام؟ سبب الزحام أن البعض من الجهال يترددون بعد كل صلاة، وهذا بدعة من البدع لا يقبل منك. التردد على القبر بعد كل صلاة غير مقبول منك، بل هو بدعة من البدع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تترددوا على القبر. العيد اسم لما يتكرر مرة بعد مرة، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتردد على القبر، يكفي أول ما تأتي تسلم ويكفيك هذا. نعم. يقول نعم، يقول أنا سائق باص ليس لي مكان محدد أكون فيه، يقول وكلت في رمي الجمرات أيام التشريق، هل علي شيء؟ نعم، عليك دم مع التوبة إلى الله، لأنك ارتكبت إثما في حجك، فالوكالة لا تصح إلا عن المرضى أو الصبيان. أما الأصحاء سواء كان سائقا أو جزارا أو امرأة صحيحة نشيطة كلها باطلة ولا قيمة لهذا التوكيل، فمن وكل فعليه دم يذبحه في مكة، لأن الذي رمى عنك لا قيمة لرميه، حيث إنه فعل أمرا منكرا لا قيمة له. الوكالة تكون عن المرضى المقعدين أو الصبيان والأطفال الصغار فقط. نعم. صلى الله عليكم، يقول امرأتي حاضت أثناء السعي ثم أكملنا، يقول وجئنا مباشرة للمدينة، هل حجنا صحيح؟ هل طاف الطواف الإفاضة؟ إذا كان الطواف الإفاضة امرأتك التي حاضت أثناء السعي لا يضرها الحيض أثناء السعي، لأن السعي لا تشترط له الطهارة، السعي لا تشترط له الطهارة، ما دامت قد طافت طواف الإفاضة فإن طواف الوداع يسقط عنها. نعم. سؤال الثاني، يقول قبل السعي أثناء الطواف، يقول لشدة الزحام، يقول أجلسها ووكلتني في الطواف عنها فطفت عنها. طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة لا قيمة لهذا التوكيل، ارجع بها الآن فإن حجها لم يتم، بقي ركن الحج، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا ينوب فيه أحد عن أحد ولا يوكل فيه أحد أحدا. ارجع بزوجتك واجعلها تطوف طواف الإفاضة، وإلا فإن حجها غير صحيح. نعم. بعد أن تطهر إن كانت حائضة. نعم. أكثر من سؤال بمعنى، يقول أحدهم طفت طواف الوداع ثم ذهبت إلى المجزرة، والثاني يقول طفت طواف الوداع ثم بت ثم سافرت إلى المدينة. من طاف طواف الوداع ثم بات أو مكث ساعات طويلة عليه أن يعيد طواف الوداع مرة أخرى، إلا إذا كان مثلا ماسك ينتظر في الدور السرع تفويج السيارات ونحو ذلك فهذا لا حرج عليه، لكن لو أنه تعمد المبيت وجلس وبات أو نام أو ذهب إلى مكان وجلس فيه في مكة ساعات طويلة فيجب عليه أن يعود مرة أخرى ويعيد طواف الوداع، فإن لم يعيده إن خرج ولم يعيده لزمه دم ذبيحة يذبحها في داخل مكة. نعم. يقول وتوزع الفقراء ولا يأكل منها شيئا. نعم. يقول سكننا أيام ميناء في الشرائع، فنأتي لميناء ليلا ونرمي ونبيت أغلب الليل ونرجع لسكننا، هل فعلنا صحيح؟ والله أصلا لا ينبغي لكم، وتوبوا إلى الله من هذا العمل، ولكن إذا بتم أغلب الليل 9 ساعات على الأقل نرجو الله أن يكون المبيت صحيحا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من ميناء أصلا، الشرائع خارج حدود مكة ما يصلح هذا الكلام. نعم. والرمي عادة الرمي ليلا يأتون في الليل ويرمون يرمون أي رمي إذا جمرات. كان إذا كان الرمي رمي ما بعد الزوال ورموا ليلا قبل منتصف الليل لا بأس، لكن إذا كان يقصدون رمي الغد لا، هذا غير مجزئ وعليهم الآن دم يذبحونه في مكة. الأسئلة كثيرة عن إعادة العمرة بعد الحج من ميقات عائشة. لا نعلم عمرة بعد الحج، الصحابة حجوا بالآلاف ولم يفعلوا عمرة بعد الحج ما عدا عائشة لظرف خاص، وأخوها الذي ذهب بها للتنعيم لم يعتمر معها، فلذلك تحديد عمرة بعد الحج هذا مخالف للسنة. نعم. وإذا كان لابد يريد أن يعتمر عن متوفى له فليرجع إلى ميقات بلده. نعم. يقول يذكر حملة من الحملات جمعت يقول منهم دماء الهدي، يقول ولا ندري أذبحوه أم لا، ما حكم حجينا؟ والله ما أدري، إذا كان لا تعرفونهم ولا تثق بهم كأنكم ما فعلتم شيئا. يا أخي لو ذهبت للبنك الإسلامي وأرحت نفسك ورخيص جدا لأنه مدعوم 475 ريال ومضمون يذبحون في يوم العيد وأيام التشريق، أما توكل أي شخص وتعطيه النقود ويذهب، اكتشفنا قبل بضع سنوات آلاف مؤلفة يأخذون هدايا وأضاحي من الناس وهم يكذبون، وأنا ممن ذهب إليهم في المناصحة ووجدناهم. نعم. لكن عسى الله إليكم الذين يوكلون غير البنك أرخص 250. ما في هدي 250، هذا كذب، هذا كله كذب، يعني يريدون يأخذوا منكم فلوس بس فقط، ما في هدي 250 لا يوجد، عاد إن كانك خارج المملكة وفي خرفان على 70 ريال، لكن عندنا ما في ذبيحة أقل من 500 ريال. حتى البنك الإسلامي لماذا كان بهذا السعر؟ لأنه إيش؟ مدعوم من بنك التنمية الإسلامي، مدعوم بإضافة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول الفدية التي علينا يعني على حملتنا، يقول يجوز أن نؤديها في بلدنا لأن هناك فقراء كثير؟ لا، أي فدية أو دم جبران لابد أن يكون في مكة ويوزع على فقراء مكة. نعم. سؤال أخير. سؤال أخير أحسن الله إليكم. نعم. يقول دائما نعم زيارة، لو ذكر الشيخ الآثار التي تزار في طيبة الطيبة. يا أخي الكريم وفقك الله، أولا عندما تأتي إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكن قصدك الصلاة في المسجد النبوي، هذا هو الغرض الذي نأتي من أجله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، والصلاة في المسجد النبوي خير من ألف صلاة فيما سواه. ثانيا الصلاة في مسجد قباء فإنها تعدل أجر عمرة. ثالثا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه مرة واحدة ولا تكرر، فإن التكرار بدعة من البدع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا. والأمر الرابع السلام على المسلمين في بقيع الغرقد بدون توقف، تسلم وتمشي، وكذلك السلام على شهداء أحد دون أن تتوقف ولا أن تصلي في المسجد، لأن المسجد مسجد عادي بني لأهل الحي ولا علاقة له بالشهداء، ولا تأخذ من تراب المقابر ولا الشهداء ولا غيرهم. أما ما عدا ذلك مما يسمى بالقبلتين والمساجد السبعة وبئر كذا وبئر كذا فهذا لا أصل له، ليس من دين الله عز وجل، وإنما هي خرافات من الخرافات، فاقتصر على ما دل عليه الدليل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يزور النساء أو الرجال والقبور سواء الشهداء أم البقيع أم قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزور الرجال دون النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إلى درسنا يوم الثلاثاء إن شاء الله. ومن لم يسمع إجابة سؤالي فليمشي مع شيخي يسأل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.